السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة المباركة المختصرة التي نتناول فيها بفضل الله عز وجل مجموعة من الكتب، سواء كانت من كتب الأصول أو من كتب الفروع، بإيجاز واختصار، حيث ننتهي بفضل الله عز وجل فيها في نهايتها، نكون قد انتهينا من جملة من كتب أهل العلم المعتبرة التأصيلية التي تنمي طالب العلم وتجعله ينطلق في طريقه نحو طلب العلم. ونحن بفضل الله عز وجل في كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى في علم الأثر، نتناول علم الحديث بشيء من الإيجاز والاختصار مع الشمولية التي ذكرتها لكم تفصيلا في أوائل دروسنا هذه. وهذا الدرس هو الدرس السابع بفضل الله عز وجل وعونه، نتناول فيه مبحثا مهما جدا، أو بعض المباحث المهمة من مباحث علوم الحديث. نتكلم بعون الله عز وجل في هذا الدرس أولا عن الشاذ من الحديث. ركز معايا وانتبه جيدا، وجهز ورقة وقلما أو جهز كراسا، وأكتب ما سأقوله لك، فإنها فوائد مهمة جدا. ومع أن هذا الدرس من المختصرات، إلا أنني أحاول بعون الله عز وجل أن ألقي لكم بعض الدرر المهمة التي ربما لا يستطيع أن يحصلها كثير من مبتدئ طلبة العلم، بل إنها تحتاج إلى غوص في أعماق هذا العلم، فأنا أقدمها لكم بحول الله وعونه سبحانه وتعالى وفضله ومنه بشيء من السهولة واليسر فيما يعني يتناسب مع هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: والشاذ وهو ما روى الثقة. خلينا نرجع كده علشان نضبط بس عقولنا قبل أن نشرع في الكلام عن الحديث الشاذ. نقول العلماء عرفوا الحديث المقبول، الحديث ليه؟ المقبول أو الحديث الصحيح، بأنه عايز تنشط ذهني كده معاي، ما اتصل سنده، يبقى حاجة اتصله، اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. ما اتصل يبقى شرط واحد اتصال السند، إن كل راوي ينقل عن شيخه، عن من فوقه، بنقل العدل، إن يكون عدل رواة الحديث يكون عدولا، الضابط لابد أن يكون ضابطا، سواء كان تام الضبط في الحديث الصحيح أو يخف ضبطه شيئا ما فيكون حديثه حسن، أحسنتم، أو خفيف الضبط سواء جاء من طريق واحد أو حديث الضعيف خف ضبطه، يعني الصدوق اللي خف ضبطه عن درجة الصدق، احنا قلنا الثقة لو خف ضبطه بايه؟ صدوق، أحسنتم. طب والصدوق لو خف ضبطه بايه؟ ضعيف. طب لو جاء حديث من طريق ضعيف وحديث ثاني من طريق نفس المتن، جاء من طريق ثاني ضعيف، ضعيف مع ضعيف ينجبر لإيه؟ ها؟ أحسنت، للحسن لغيره، تمام، حسن لغيره. يبقى ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط أو الذي خف ضبطه، أو الضعيف إذا جاء من وجه آخر ينجبر به، عشان يشمل جميع الأنواع، أنواع المقبول سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، لازم كل ده يكون في السلسلة كلها، ولا يكون شاذا ولا معللا. خد بالك بقى، أهل الحديث اشترطوا شرطين لابد من انتفائهما. يبقى في شروط ثبوتية لازم تكون موجودة، اللي هي الثلاثة الأولانين اللي احنا ذكرناه، وفي شروط منتفية سلبية لابد أن تنتفي عن الحديث حتى يكون الحديث مقبولا. إيه هي الأولى؟ ألا يكون شاذا. الشذوذ نوع من أنواع العلل في الحديث. واحد يقول لي طب هو إيه؟ قال ولا يكون شاذا ولا معللا. مش أنت بتقول الوقت إن الشذوذ علة؟ هو إيه يعني إيه علة أصلا؟ العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، مع أن الظاهرة السلامة منه. سبب خفي لو أنت بصيت في الإسناد كده ما تلاحظوش، يبقى في تدليس، يبقى في مثلا واحد اضطرب، يبقى في مثلا واحد اختلط، كان ثقة واختلط والراوي حدث عنه بعد الاختلاط، فالظاهر من حاله أنه كان ثقة، فهل هو حدث عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، إلى غير ذلك من أنواع العلل. كذلك الشذوذ الذي سنعرفه الآن نوع من أنواع العلل. طيب لو قيل مثلا طب لماذا لم تقتصر على قولك ولا يكون معللا والعلل من ضمنها الشذوذ؟ أقول الشذوذ بالذات دي، المسألة دي بالذات حدث فيها خلاف بين المحدثين وبين غيرهم من أهل الفنون الأخرى، فالأصوليون والفقهاء لا يشترطون هذا الشرط. هو إيه الشرط ده؟ اللي هو ألا يكون الحديث شاذا. طب نعرف بقى الشذوذ، تمام؟ يبقى أولا إحنا ليه قلنا إن العلماء نصوا على الشذوذ بالذات في التعريف إن هو ما يكونش شاذ، مع إن الشذوذ جزء من العلة، والأخصر والأجمع إن هو ما تكررش، لأن تكرار هذا لا شيء أنه يضعف التعريفات، صح ليه؟ يضعف التعريفات. لكن إذا قلت لك أن هذا التكرار انتفاء الشذوذ هو من باب النص على بعض أفراد العموم لمزيد اهتمام وعناية به، زي إيه؟ تقول مثلا دخل الطلاب، كل الطلاب دخلوا، دخل الطلاب الفصل ودخل محمد. طب ما محمد من الطلاب يدخل تحت العموم. أقول لك نعم هو من ضمن العموم، لكن لما قالوا دخل الطلاب ودخل محمد علمنا أن المتكلم أراد أن ينص على أن محمدا هذا له مزيد عناية واهتمام، في حاجة أراد أن ينص عليها، عشان كده دخلوا ضمن العموم ثم أفرده بالتخصيص. بالضبط كده الشذوذ نفس الكلام، ولا يكون شاذا ولا معللا، الشذوذ جزء من العلة، وإنما ذكره في التعريف نص على هذا الفرد من ضمن أفراد العلل على وجه الخصوص لهذه العلة أو النكتة التي ذكرتها لك الآن. طبعا من باب الفائدة، النكتة المقصود بها فائدة دقيقة تحتاج إلى ملاحظة وعناية، دقة في الملاحظة دي بيسموها النكتة، ولذلك بعض علماء صنف كتبا سماه النكات أو النكت، كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتاب سماه النكت على ابن الصلاح، وكذلك الإمام الزركشي رحمه الله تعالى صنف كتاب سماه النكت، وغيره من أهل العلم. مقصود به الفوائد الدقيقة التي تحتاج إلى إمعان نظر ولا تستخرج إلا بعد جهد وعناية، ماشي؟ فإن يعني في الطريق كده. فهذه النكتة السبب في النص عليها هي أن الفقهاء والأصوليين يرون أن الحديث إذا كان شاذا فهو مقبول عندهم، ويحتجون به في الأحكام الفقهية والأصولية، ما فيش مشكلة عندهم. طب هو أصلا الفن ده بتاع مين؟ أحسنت، بتاع المحدثين. بتاع إيه؟ المحدثين. يعني لا بد أن نرجع في كل فن لمين؟ لأهل هذا الفن. فاحنا المفترض أن احنا نأخذ الكلام في علم الحديث من المحدثين ولا من الفقهاء والأصوليين ولا من المتكلمين؟ ها؟ أحسنتي، نأخذه من المحدثين وهم أهله، كما أننا نأخذ الطب من أهله، ونأخذ كل حرفة من أهلها، فكذلك نأخذ علم الحديث من أهله، هم أدرى وأعلم به، لأن التخصص في علم معين يجعل المرأة في نبوغ. لا شك أن أنت لما تيجي على علم معين بعد ما يكون عندك أصول علمية متكاملة بعد كده تحب أن أنت تتخصص في علم وتفرغ له الذهن والقلب وتغوص في بحره، لا شك أن هذا سيعطيك قوة في هذا العلم. خلاص. طيب، عرفنا بقى ليه الشذوذ ذكر ولماذا نص عليه وهو من ضمن العلل، السبب في ذلك. نجي بقى نتكلم على الشذوذ ما هو ونعرفه. انتبهوا معي. قال ابن الملقن اللي هو صاحب الأصل التذكرة، الكتاب ده اسمه ايه؟ ها؟ أحسنتي، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى. ده التوضيح الأبهر، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يشرح فيه هذا الكتاب. يقول: والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق. مهم دي. والشاذ هو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لروايات الثقات ممن كل منهم دونه، إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد. عايزين نقف على كلمة كلمة عشان الكلام ده صعب شوية ونوضحه بإذن الله تعالى، ولو في أي صعوبة يا إخواني ويا أخواتي في الدرس، ياريت الإخوة والأخوات يرسلون لنا على الصفحة ما يحتاجون إلى تبيينه أو مزيد استفسار، وأنا أرد بإذن الله عز وجل أي حاجة محتاجينها، سواء مما مضت أو مما نحن فيه أو مما هو آت. فالإخوة والأخوات يرسلوا إلي على صفحة أكاديمية أصول على التليجرام، وأنا إن شاء الله عز وجل أرد على تلك الإشكالات التي وقعت عندكم بإذن الله تعالى. قال: والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لروايات الثقات. يعني إذا قلت ما هو تعريف الحديث، ما هو تعريف الحديث الشاذ، نقول هو ما رواه الثقة. الإمام السخاوي حط قيد زيادة، قال أو الصدوق، علشان ما تفكرش أن الموضوع محصور في الثقة بس، مخالفا لرواية الثقات. بمعنى عندي محمد وأحمد وشيخهما مثلا عمرو، محمد ثقة وعمرو ثقة ثبت حافظ، يبقى ده من الأعلى، ها؟ محمد ولا أحمد؟ أحمد. محمد ثقة وأحمد ثقة ثبت حافظ، كلما ازدادت الأوصاف كلما دلت على تمكنه. يعني سئل سفيان بن عيينة عن راو فقال: هو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، لغاية ما اتقطع نفسه عند العشرة فسكت. يعني عايز يقول هو جبل لا حدود لتمكنه، لا يكاد يخطئ أبدا، كما كان يقال عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مفتي وفقيه أهل المدينة لمن مالك رحمه الله تعالى، كان يقال عنه رأس المتقنين وإمام المتثبتين، أو إمام المتقنين ورأس المتثبتين، إليه المنتهى. وكان يقال عن بعضهم فلان هو أمير المؤمنين في الحديث، كما قيل عن شعبة رحمه الله تعالى وعن سفيان وعن جماعة يعني من العلماء. فلو عندي أحمد ومحمد وشيخهم عمرو، محمد سمع الحديث من أحمد، سمع الحديث من عمرو، قال: حدثني عمرو، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول مثلا حديث من ضمن الأحاديث الحقيقية اللي فيها زيادة شاذة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وفي رواية: فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ورد زيادة في بعض الروايات عند ابن خزيمة وغيره، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه. كلمة أريقوه ديا يعني كب اللي هو ولغ منه، الكلب ولغ يعني حرك لسانه في مائع، المائع ده بقى سواء كان ماء أو أي حاجة، حرك لسانه في شيء مائع. لأن الكلب نجاسة فمه مغلظة جدا جدا، مغلظة جدا جدا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام هذا الإناء حتى يغسل 7 مرات عشان المكروب الشديد اللي فيه ده يطلع. ثم قال عفروه 8 بالتراب، أو أولهن في بعض الروايات أولهن بالتراب، اغسل الأولى بالتراب ودعكه كويس جدا، لأن التراب فيه بعض البكتيريا اللي هي بتحارب البكتيريا الضارة التي قد يعني سقطت في الإناء بسبب ولوغ يعني تحريك الكلب لسانه في هذا المائع، المائع بقى أي حاجة. تمام. قال لك بعض الرواة قال فليرقه، فالعلماء قالوا إن الحديث رواه جماعة من الثقات، رواه فلان وفلان وفلان ثقات عن شيخهم فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون لفظة فليرقه، روي واحد بس أو رويين في مقابل مثلا 10 مخالفينه، روي ثقة روى هذه الزيادة قال أنا سمعت الشيخ بيقول فليرقه. في الحالة دي نعمل إيه؟ الفقهاء والأصوليين بيقولك لا مقبولة، مش هو ثقة يا جماعة؟ آه ثقة وزاد زيادة. أيوة طب ما زيادة الثقة مقبولة، الإشكال مش إحنا بنقبل حديثه لو هو تفرد، يعني لو ما فيش حد خلفه ولا حد روى الحديث غير واحد ثقة، راوي ثقة عن ثقة عن ثقة إلى آخره، بنقبل حديثه ولا لا؟ قلنا بنقبل حديثه. أمال أنت بترد الزيادة بتاعته هنا ليه؟ قلت له لا في فرق، إحنا بنرد الزيادة المحدثين يعني بنرد الزيادة بتاعته هنا لأن في مقابل هذه الزيادة في جمع من ممن هم أحفظ منه للحديث وأثبت منه في شيخهم، أثبت وأحفظ وأكثر ملازمة للشيخ، قاعدين ذهنهم متوقد، قالوا إحنا ما سمعناش الشيخ قال الزيادة دي، أقول لهم كلكم أخطأتم، كلكم أخطأتم ومحمد فقط هو الذي أصاب. تخطئة الجمع الثقات أولى أم تخطئة الواحد الثقة؟ أحسنت، تخطئة الواحد الايه؟ الثقة. طب الوهم ممكن يرد على مجموعة أعدى ولا وروده على الواحد أعظم؟ تمام، وروده على الواحد أعظم حتى من حال المنطقية العقلية، العقل يقول كده. تمام. فهنا قال والشاذ هو ما روى الثقة أو الصدوق، عايز يقول لك سواء كان هذا الراوي ثقة أو صدوق. الحافظ ابن حجر قال تعريف حلو قوي عشان ما يخرجش الراوي الصدوق، قال إيه؟ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المقبول ده اللي هو إيه؟ ثقة أو صدوق، صح ولا إيه؟ مقبول إما أن يكون ثقة اللي حديثه بنسميه إيه؟ بنسميه صحيح. أحسنتم. طب والصدوق بنسمي حديثه إيه؟ بنسميه حسن. يبقى سواء كان راوي الحديث ثقة أو صدوق فإن حديثه مقبول. طب لو المقبول ده بقى هو قال لك إحنا نقول مقبول عشان يبقى أخصر في التعريف، بل ما أقول الثقة والصدوق، أقول إيه؟ المقبول لفظة واحدة. وكلما كانت التعريفات أخصر وأجمع وأمنع كلما كانت أجود لا شك. خلاص. فالحافظ ابن حجر قال هو ما رواه المقبول، ما قالش بقى مخالفا للثقة أو لمن هو أوثق منه، قال لك لمن هو أولى منه. ليه؟ علشان ممكن صدوق يخالف 3-4 كل واحد منهم صدوق، فإن لو قلت ما رواه الثقة مخالفا للثقات خرجت ليه؟ ها الصدوق صح. لكن لما أقول ما رواه المقبول سواء كان ثقة أو صدوق مخالفا لمن هو أولى منه، لو إن واحد صدوق روى زيادة في الحديث زي اللي احنا قلناها فليرقه، تمام، أو زيادة تانية أذكرها لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يشير بأصبعه في التشهد يحركها، لفظة يحركها دي كان يشير بأصبعه في التشهد يحركها، لفظة يحركها هذه رواها راو واحد بس ثقة اسمه زائدة ابن قدامة، زائدة بن معاوية، زائدة روى هذه الزيادة وهو ثقة، لكن خالفه جمع كبير من الأئمة منهم سفيان الثوري ومنهم الإمام شعبة ومنهم عدد كبير يصلون إلى 13 أو أكثر، 13 نفسا. متخيل زائدة بيقول أنا سمعت الشيخ بيقول فليحركها. و13 هم أحفظ وأثبت وألزم للشيخ منه، قالوا والله احنا ما سمعناش الشيخ قال كده. أقول مين اللي غلطان؟ الفقهاء والأصولين يقول لك لا كله صح نقبل كلامه. المحدثين قال لك لا، ما هو حاجة من الاثنين، إما ده هم من وهموا وكان في 13 من الحفاظ المتيقظين القاعدين في المجلس ما بيفوتهمش الحرف، ما بيفوتهمش يا إخوة الحرف الواحد، الحديث يدخل يتسجل على طول. هؤلاء قاعدين مشمرين يحفظون الحديث بكل قوة وتثبت وملازمين للشيخ، أقول 13 غلطهم كانوا نايمين في المجلس والواحد ده هو الوحيد اللي سمع. الجواب هذا مخالف للمنطق والعقل، إذ ورود الوهم على الواحد أولى من وروده على المجموعة. طيب الزيادة دي بقى بنسميها إيه؟ بنسميها شاذة. الشذوذ معناه التفرد، أي أن فلانا قد تفرد عن أصحابه، شذ فلان أي تفرد فلان بشيء خالف فيه الجماعة. زي ما لك هذا رأي شاذ، يعني رأي تفرد به فلان مخالفا للإجماع، الأمة كلها اتفقت، يعني علماء الأمة اتفقوا على حكم شرعي وشذ فلان. شذ أي انفرد هو برأيه المخالف لرأي الجماعة. أخذ برأي علماء الأمة كلهم ولا رأي واحد بس خلفهم؟ طبعا أخذ برأي علماء الأمة الذي هو إجماع. نفس الكلام قال والشاذ ما رواه الثقة أو الصدوق، اللي احنا عبرنا عنه بلفظ جامع أجمع، وهو الايه؟ ها؟ المقبول، مخالفا لروايات الثقات. لو قلت مخالفا لمن هو أولى منه سواء كان ثقة أو صدوق يكون أحسن. خلاص، ممكن واحد صدوق يخلفه 5 كلهم موصوف بالصدق، تمام؟ يبقى دول ده مقبول وهؤلاء مقبولين أيضا، بس هم أولى منه لأن العدد بيجبر الكسر، صح ولا إيه؟ العدد بيجبر الكسر. مش إحنا قلنا الحديث الضعيف اللي هو ضعفه بسبب سوء حفظ الراوي، لو جه من طريق تاني واحد ضعيف تاني بينجبر؟ بقول إيه أنا بقى؟ بقول إن المتن اللي هو كلام النبي أو كلام الصحابي، المتن ده لما جاء من طريق فلان الضعيف أنا توقفت فيه لأنه ربما يكون أخطأ، لأن الأصل عنده أنه بيغلط، غلطه أكثر من إصابته، من إصابته. لما جاء من طريق واحد تاني ضعيف برضه قبلته. طب قبلته ليه؟ قبلته لأن ضعيف رواه وضعيف رواه وكل رواه ضعيف غير مقبول. الجواب كلا، مش احنا قلنا خطأه أكثر من إصابته، يعني بيخطأ في 60% 70% وعنده 30% إصابة. فالحديث ده الأصل إن أنا بتوقف فيه لأنه ممكن يكون من أخطائه، لما جه من طريق تاني واحد ضعيف زيه برضه دل على إن الاتنين باجتماعهم إن الحديث ده هم حفظوه فعلا من الأحاديث اللي ما أخطأوش فيها. خلاص، نفس الكلام العدد بيجبر ليه الضعف، وورود الوهم على الواحد أكثر من وروده على الجماعة. الشاذ بنقوله إمتى يا جماعة؟ لما واحد يزيد زيادة في حالة الزيادة، لكن لو هو الواحد ده نقص الحديث، يعني لو افترضنا مثلا ان 13 في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يشير بها يدعو بها، لو 13 رووا بالإشارة بس من غير تحريك، لو هم اللي رووا بالتحريك وزائدة رحمه الله تعالى هو اللي رواه بالإشارة، في الحالة دي بقول إيه؟ بقول إن هو شذ. لا بقولش إن هو شذ، بقول إن هو فاته الفايدة دي ما سمعهاش، وبقول إن هي مقبولة. ليه؟ لأن اللي رواها عدد كثير فأكيد هم حفظوا ما لم يحفظوا، في الحالة دي بتهمه هو بالغفلة، وفي الحالة دي الحديث مقبول ما فيش فيه أي مشكلة، لكن العكس غير صحيح. اتفقنا؟ اتفقنا. قال شوف يا بوليه، والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الثقات ممن كل منهم دونه، يعني اللي هم خلفوه، اللي خالف سواء كان واحد خالف واحد زي ما قلت أحمد ومحمد، أحمد ثقة ومحمد ثقة ثبت حافظ، لما الاثنين يختلفوا محمد يزيد زيادة أقول له أنت أخطأت، وأقول له ولا أقول لأحمد الأحفظ منه أنت أخطأت، لا أقول له محمد أنت الأخطأت، تمام؟ طيب لو محمد صدوق وأحمد ثقة ومحمد زاد زيادة، بقول لأحمد إيه؟ بقول لأحمد أنت حديثك هو الصحيح ومحمد أخطأ في هذه الزيادة فهي شاذة. اتفقنا؟ يبقى سواء كان المخالف له عدد 3 4 5 أو واحد لكن هو أحفظ منه، واللي زاد الزيادة دونه في الحفظ ممن كل منهم دونه، إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، زي ما احنا قلنا أن العدد الأكثر حديثه مقبول. وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد، وكذلك ما خالف فيه الواحد الأحفظ، يعني سواء كان المخالف جماعة الواحد أو واحد لواحد، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. لم يمكن الجمع يعني ما نقدرش نجمع بين أن الزيادة دي لها وجه تقبل به. الأصل عندنا أن هي مردودة إلا أن يكون في وجه من الأوجه يدل عليها. هضرب لكم مثال واحد بس في إمكان الجمع، مش عايز أغوص في هذه المسألة لأن فيها كلام كثير جدا للعلماء. أضرب لكم مثال بس، في راوي من الرواة اسمه إسرائيل ابن إسحاق، إسرائيل ابن إسحاق ابن يونس، أو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، اسمه إيه؟ إسرائيل أبوه يونس، جده أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ده اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. عمرو بن عبد الله الهمداني ده روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا نكاح إلا بولي، سمع الحديث من أبي إسحاق السبيعي جماعة من العلماء منهم شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان أمير المؤمنين في الحديث، أئمة عظام جدا، واحد منهم يزن جبل، وآخرين سمعوا الحديث من أبي إسحاق، بدل ما يرفعوا للنبي يجعلوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا، قالوا إن هو رواه التابعي عن النبي مرسلا، يعني ما يصحش رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في الموضوع ده مين؟ إسرائيل. إسرائيل روى الحديث عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحالة دي إسرائيل زاد ولا ما زادش؟ زاد، لأن اللي روى الحديث مرسل الإرسال أنقص من كونه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فيعتبر رفع للنبي جعله من كلام النبي دي زيادة، بس العلماء قبلوا الحديث ده، والبخاري رحمه الله تعالى قبل الحديث. ليه بقى؟ في هنا علة، في هنا قرينة، بيسموها قرينة، يعني لفتة هي التي تحملك على هذا. ما هي تلك القرينة؟ هذه القرينة هي إن إسرائيل أحفظ وأثبت الناس في جده أبي إسحاق السبيعي، كان يلقب بعصا جده، جده سنه كبير ومحدث عظيم، وده ابن ابنه حفيده، ماشي تحت إيد جده، يروح معاه يخرج معاه ينزل معاه المسجد يجي معاه يسمع، فهو حافظ لحديث جده متثبت فيه من كتر ما هو ملازم جده، ما بيسيبوش أبدا لا ليل ولا نهار. فلما هو روى الزيادة دي خلى الحديث من كلام النبي، بدل ما يبقى الحديث مرسل يعني ضعيف منقطع يعني من كلام التابعي، خلى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا نقبله، مع أن خلفه من هو أحفظ منه وأكثر منه عددا، بس هو في مزية في الراوي ده بالذات. فهمت الحتة دي أن الراوي هو في الجملة أضعف من غيره، يعني هو مثلا إسرائيل صدوق ودول حفاظ ثقات، لو ده خالف ده في أي حد تاني هقول ده حديثه الزيادة بتاعته غير مقبولة، إلا في الراوي ده بالذات، لأن إسرائيل ده اللي هو صدوق في الجملة لكنه في جده بالذات حافظ لحديثه متثبت جدا. زي ما تلاقي واحد مثلا واحد في الجملة لا يحسن كثيرا من العلوم، بس في باب معين من أبواب العلم هو متثبت فيه للغاية، فبيكون بالعلم ده مقبول. ماشي يا جماعة؟ قال وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ. بيقول لك يعني لو تفرد راوي برواية عمر ما يحكمها عليها بالشذوذ. أمال أنت القصة اللي أنا حكيتها لكم في الأول، الفائدة اللي أنا بينتها لكم في الأول، قلت لو هو تفرد برواية، يعني الحديث ده ما رواهوش حد في الدنيا غير راوي واحد بس، راوي واحد اللي سمع من شيخه، الشيخ كده ما رضاش يحدث حد بيه وحب يخليه هدية لابنه، قال تعالى يا بني أخصك بحديث لم أحدث به أحد، ليه؟ علشان الناس يرغبون في أخذ الحديث من ولده أو أحد تلامذته النجباء مثلا، تمام؟ فما فيش حد في تلامذته كلهم سمع الحديث إلا الراوي ده، أصبح ده متفرد بالرواية. أقول له حديثك مردود؟ لا مش حديثه مردود، مقبول. مقبول ليه؟ من ترددته لما خالف. أقول لك أيوة، لما الواحد خالف من هو أوثق منه ردنا الزيادة بتاعته، لأن مخالفته تدل على خلل في الضبط. لكن لو انفرد بالحديث من غير مخالفة، الأصل إن أنا بقبل إيه؟ حديثه، لأن هو الثقة معناه إن لو حافظ 1000 حديث ممكن بيخطأ في حديثين 3 والباقي كل أحاديثه مقبولة، فالأصل إن أحاديثه كلها مقبولة. فهمت الحتة دي؟ لو راوي تفرد بحديث مقبول، لكن لو تفرد بزيادة وخالفه غيره مش مقبول. أظن الموضوع اتفهم. ولذلك نفاه الشافعي واقتصر على الأول، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولة. ما عليك من الجزئية دي عشان أشرح لكم، زي ما هو قال بسطها تحتاج إلى الكتب المطولة إن شاء الله في المراحل القادمة بإذن الله عز وجل. كده احنا انتهينا من الحديث الشاذ، وعرفنا ليه الحديث الشاذ، خصه في التعريف بالاستثناء دون غيره، مع أنه نوع من أنواع العلة لهذا الحكم الذي ذكرته. إن شاء الله عز وجل الدرس القادم نتكلم فيه بعون الله تعالى عن الحديث المنكر بإذن الله، نتكلم عن الحديث المنكر. الكلام في الحديث المنكر ليس كثيرا، يعني نأخذ الحديث المنكر مع بعض أنواع علوم الحديث الأخرى، واكتفي في هذا الدرس بهذا القدر اللي هو الحديث الشاذ، لأنه هو نوع يعني تقيل شوية، فعشان كده بسطنا فيه الشرح شيئا ما. وطبعا لو أنا بسطت في الشرح قوي هيكون صعب. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.